يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 27. في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن نبوءة دانيال، أو هذه النبوءة التي تعتبر عند اليهود محور لكل حساباتهم وانتظامهم في مؤامراتهم على الدنيا بأسرها. دانيال واحد كان أثناء السبي البابلي صارت إليه كلمة الرب كما يقولون، يعني اعتبر الوحي ينزل عليه، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل حسب ما تقول التوراة أو العهد القديم في كتب الأنبياء. دانيال كان معبرا للرؤى، الملك شاف رؤيا، وهو كان طبعا من ضمن المسبيين، فعجز الجميع عن تأويلها وعن تفسيرها، والملك وجد سبيلا في أن يعرف تفسير هذه الرؤيا عن طريق دانيال. ودانيال هذا بدأ يخبر عن أشياء يراها، شافها في حلم، شافها في رؤيا، أصبحت هذه الرؤى والأحلام اللي شافها دانيال عبارة عن أخبار عن علامات أو أمور مستقبلية. دانيال فسرها هو نفسه، بنى عليها اليهود حسابات وأمور، وبدأ بعض الناس بقى يفسروا بمزاجهم أو من عندهم أي حاجة تتوافق مع أي حاجة، يقول لك هو ده اللي يقصده دانيال ودي نبوءة دانيال والمسيح كما قال دانيال، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نود أن نتعرف عليها من خلال أن احنا نقرأ قراءة مباشرة. وده منهجنا وطريقتنا في التعرف على الحقائق، أن احنا نقرأ على طول اللي موجود في النص عندهم، مع أن في دراسات كثيرة يمكن الرجوع إليها، زي رسالة باحث مسلم اتكلم في نبوءات العهد القديم عند الإنجليين اللي هم البروتستانت أو المتأثرين باليهود وماشيين على نفس خطى اليهود، الصهاينة المتطرفين، وكذا الماسونيين في موضوع التوافق على موضوع المسيح والمسيح الدجال، فجعلوا المسيح الحقيقي هو الدجال، وجعلوا المسيح الدجال هو المسيح الحقيقي بالنسبة إليهم. هنحاول بقدر المستطاع أن احنا نسمع ما جاء في دانيال في الإصحاح الأول، ونشوف المسألة شكلها إيه. كتاب دانيال الفصل الأول. في السنة الثالثة من حكم يهوياقيم ملك يهوذا، زحف نبوخذ نصر ملك بابل على أورشليم وحاصرها، وأسلم الرب إليه يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية هيكل الله، فحملها معه إلى أرض بابل واحتفظ بالآنية في خزانة معبد إلهه. ثم أمر الملك أشفنذا رئيس خصيانه أن يحضر من بني إسرائيل من السلالة الملكية ومن الشرفاء فتيانا كامل الخلقة ذوي جمال ماهرين في كل صنعة يتحلون بالمعرفة ومتبحرين في كل علم ممن هم أهل للمثول في قصر الملك ليتعلموا كتابة الكلدانيين ولغتهم. يعني دلوقتي الملك البابلي جاء أسر الملك اليهودي وأخذ آنية المعبد وكنوز المعبد اليهودي وخد معاه اليهود كعبيد عنده في السبي البابلي، وطلب من رئيس الخصيان، لان طبعا بيخصوهم ممكن عشان يحافظوا على نسائهم، لان النساء بتاعتهم مثلا فلتانة فيلاقوا واحد يهودي شكله حلو ولا حاجة، لا فهم كانوا بيخصوهم. فرئيس الخصيان طلب منه الملك ان هو يجيب مجموعة من الفتيان اللي عندهم علم ومعرفة واشياء عشان يعلموهم لغة الكلدانيين في قصر الملك. نكمل. وعين الملك لهم مخصصات كل يوم بيومه من اطايب مأكولات الملك ومن خمر شرابه، واوصى ان يقضوا 3 سنوات في التثقف يمثلون في نهايتها في حضرة الملك. وكان من جملة المنتخبين من بني يهوذا 4 هم دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فأطلق عليهم رئيس الخصيان أسماء كلدانية، فدعا دانيال بلطشصر. دانيال باسمه بلطشصر في اسم كلداني، ومعاه 3 تانيين كل واحد برضه من نفس نسل يهوذا، لان اسباط بني اسرائيل كتير، فهو خد من سبط يهوذا الاربعه دول، كان من ضمنهم دانيال اللي هو بلطشصر، وحنانيا سماه باسمه ميشائيل وعزريا. وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزريا عبدنغو. اما دانيال فقد عزم في نفسه ألا يتنجس بأطايب مأكولات الملك ولا بخمر شرابه، وطلب من رئيس الخصيان أن يعفيه من ذلك، فأعطى الله دانيال حظوة ورحمة لدى رئيس الخصيان. ولكنه قال لدانيال: إنني أخشى سيد الملك الذي عين مخصصات طعامكم وشرابكم، فإذا رأى وجوهكم أكثر هزالا من سائر رفاقكم فإن الملك يأمر بقطع رأسي. يعني بقول له ما أنت لو ما أكلتش هيشوف التانيين تخان وأنت رفيع هزيل، فممكن رئيس الخصيان ينضر فيها ويقطع الملك رقبته ويقول له ليه ما أكلتش ده؟ فلازم تشوف لك حل يعني. لغاية دلوقتي القصة عادية مش حاجة، لسه ما شفناش دانيال نبي ولا شيء مثقبي. فقال دانيال للمشرف الذي عهد إليه رئيس الخصيان بدانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام فقط، ولا تعطنا سوى خضروات وماء لنأكل ونشرب، ثم استعرضنا وقارن بين مناظرنا ومناظر سائر رفاقنا الذين يتناولون من طعام الملك، ثم تصرف مع عبيدك بمقتضى ما تشهده. فاستجاب لطلبتهم وجربهم 10 أيام، وبعد 10 أيام بدت مظاهرهم اكثر عافية واوفر سمنا من جميع الفتيان الذين يتناولون من طعام الملك. يعني هم عزفوا عن طعام الملك لانهم معتقدين انه وثني ونجس طعامه، فمرضوش ياكلوا، فقالوا بس انت جربنا سيبنا ناكل الخضروات وحاجات زي كده بس، وما تاكلناش من طعام الملك. وبعد 10 ايام شوف صحتنا وشوف صحتهم، ان لقيت صحتنا اقل لك حق، ان لقيتنا اقوى خلاص سيبنا. فصار المشرف يستبدل مخصصات طعامهم وخمر شرابهم بالخضروات، ووهب الله أولئك الفتيان الأربعة معرفة وعقلا، في كل ضروب الكتابة والعلم. وكان دانيال فطنا في تفسير جميع الرؤى والأحلام. يعني هو كان فطن في تفسير الرؤى والأحلام، هذا اللي بيتقال بس في دانيال، لغاية الوقت ما ظهرش له نبي ولا بتاع. وحين أزف وقت مثولهم كأمر الملك، أحضرهم رئيس الخصيان أمام نبوخذ نصر، فتحدث إليهم الملك، فلم يجد بينهم جميعا من هو مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فاختارهم للمثول في حضرته. يعني يبقى من وحين شرع الملك في يكونوا من المقربين الملك، اختارهم من بقيه ايه الناس اللي موجودين. مباحثتهم في شؤون العلوم والمعارف وجدهم يفوقون بعشره اضعاف جميع السحره والمجوس المقيمين في مملكته كلها. لاحظوا يا اخوانا اختلاط المجوس باليهود، تعلموا من المجوس برضو السحر والكذب والغش والتدليس، وهذه الامور اللي نسجها الشيطان على ملك سليمان، ونسجها الشيطان لليهود اللي تغيرت الملامح عندهم واصبحت قضاياهم كلها يعني قائمة على عودة الملك اللي كان لسليمان، مع ان قضية الملك زي ما قلت لكم دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء او ينزعه ممن يشاء وفق طاعة الله تبارك وتعالى وتقواه، بيكون مصير الانسان في هذه الحياة. وظل دانيال هناك الى السنة الاولى لولاية كورش الملكي. طيب كده اول اصحاح، نشوف بقى الاصحاح الثاني في موضوع دانيال. خلينا نمشي كده مع بعض وحنضرب مثل، لانه طبعا دانيال قاعد يشوف رؤى واحلام، لكن رؤيا الملك اهي نشوفها ان شاء الله عز وجل. الفصل الثاني. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر احلاما ازعجته وطردت عنه النوم، فامر ان يدعى السحرة والمجوس والعرافون والمنجمون ليخبروه باحلامه، فحضروا ومثلوا امامه. فقال لهم الملك: اني حلمت حلما انزعجت له نفسي، ولن تطمئن حتى تعرف الحلم ومعناه. فاجابوا بالارامية: لتعش الى الابد ايها الملك، اسرد على عبيدك الحلم فنفسره لك. فقال لهم الملك: قد صدر عني الامر، ان لم تسردوا علي الحلم وتفسروه تمزقوا اربا اربا وتصبحوا بيوتكم انقاضا. يعني اقول لهم انا مش هقول لكم الحلم، انتوا اللي تقولوا الحلم وتقولوا تفسيره، اذا ما قلتوش الحلم وتفسيره هقطعكم اربا اربا وبيوتكم هتبقى انقاض هيدها وهيبقى وعيكم طيب. فهيعرفوا منين بقى حكايه الحلم وتفسيره. فالمهم وصلت النهايه، انتوا فهمتوا كده ان اللي هيأول الحلم ده دانيال. سموات انعم عليك بمملكه وقدره وسلطان ومجد، وولاك وسلطك على كل ما يسكنه ابناء البشر. ده دانيال بيفسر، احنا سبقنا شوي دانيال بيفسر بقى الحلم. ووحوش البر وطيور السماء، فانت الرأس الذي من ذهب، ثم لا تلبث ان تقوم من بعدك مملكة اخرى اقل شأنا منك، وتليها مملكة ثالثة اخرى ممثلة بالنحاس فتسود على كل الارض، ثم تعقبها مملكة رابعة صلبة كالحديد، فتحطم وتسحق كل تلك الممالك كالحديد الذي يدق ويسحق كل شيء. وكما رأيت ان القدمين والاصابع هي خليط من خزف وحديد، فان المملكة تكون منقسمة، فيكون فيها من قوة الحديد بمقدار ما شاهدت فيها من الحديد مختلطا بالخزف. وكما ان اصابع القدمين، الرؤية اللي رأى طبعا لغاية دلوقتي دانيال ما فيش ما يدل على النبي، لان هو عرف الرؤية ممكن يعرفها عن طريق الشيطان يخبر بها اللي قالوا للملك يقولوا دانيال، ودانيال يفسره. هل دي خارق العادة يدل على ان دانيال نبي؟ لا، لان الكلام ده وارد ان يكون برضه في احوال الشيطانية، لكن ايا كان اهو فسر له الرؤية. احنا ما يهمناش الرؤية بتفاصيلها، لان احنا يهمنا احلام دانيال المتعلقة بعلامات الساعة، او الحلم اللي شافه دانيال وقلبوا الدنيا عليه. بعضها من حديد والبعض من خزف، فان بعض المملكة يكون صلبا والبعض الاخر هشا. وكما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، فان هذه المملكة تعقد صلات زواج مع ممالك الناس الاخرى، انما لا يلتحمون معا، كما ان الحديد لا يختلط بالخزف. وفي عهد هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لا تنقرض الى الابد، ولا يترك ملكها لشعب اخر، وتسحق وتبيد جميع هذه الممالك. اما هي فتخلد الى الابد، لانك رأيت ان الحجر المنقض الذي لم يقطع من الجبل بيدين قد سحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. ان الله العظيم قد اطلع الملك عما سيحدث في الايام الاتية، فالحلم حقيقة وتفسيره صدق. حينئذ انطرح نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال، وامر ان يقدم له تقدمة ورائحة رضا. وقال الملك لدانيال: حقا ان الهكم هو اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار، لانك استطعت اعلان هذا السر. يعني دلوقتي هو كله قال السر وتفسيره، فاقر بختنصر لدانيال على ان انت الهك هو الحق، وان انت قدرت تفسر هذا السر اللي محدش عرفه. فسجد وعظم دانيال ووهبوا عطايا كثيرة وسلطوا على كل ولاية. ثم عظم الملك دانيال ووهبه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل، واقامه رئيسا على كل حكماء بابل وولاتها. وطلب دانيال من الملك ان يعين شدرخ وميشخ وعبدنغو على شؤون ولاية بابل، اللي هم اليهود اللي من نفس نسله، ففعل. اما دانيال فاقام في قصر الملك. الاصحاح ده بيدل على ان دانيال له مكانة وله حظوة، واصبح بيفسر الرؤى وبيشوف احلام. احنا يهمنا في الاحلام بتاع دانيال في ما ورد بالنسبة لعلامات الساعة، او بما هم يعتقدون انه من علامات الساعة. لان طبعا انت احنا فهمنا من كده ان دانيال مفسر، يعني مش بس بتاع احلام، لا ده بقول الحلم يقول تفسيره. وطالما هو نبي على حسب اعتقاد اليهود يبقى تفسيره هو نص في الموضوع، النبي نفسه اللي بيفسر حلمه. لكن شوف بقى المصالح الخاصة لما تتدخل، والواحد لما يعوز يظبط الامور هيبقى وضع ازاي. نشوف الايه الاصحاح السابع، لان الوقت بيمر بسرعة واحنا عايزين نلم بالقضية ونفهم المغزى، هم عايزين ايه بالضبط. ليه الكلام على النبوءات والمخطط اليهودي في من النيل الفرات، والهيصة اللي بيعملها اليهود وبتحرك بناء عن وازع اعتقادي ديني يهودي، مهما حاولت ان انت تقول انسانية وما انسانية فهو بيضحك عليك. يعني هو يقول لك الانسانية والكلام عن الانسانية، لكن هو شغال بخط ثابت. الخط الثابت ده بيعتقد في اعتقاد جازم ان ده وحي وكلام الاله ولازم هيتنفذ. وطبعا العهد القديم بيؤمن به النصارى وبيؤمن به اليهود. خلينا نشوف دانيال 7 بقى في الحلم بتاعه اللي شافه وتفسيره. في السنة الاولى لحكم بيلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤا مرت برأسه وهو مضجع في فراشه، فدون الحلم وحدث بخلاصة الرؤيا. يعني هو نفسه فسر لك الرؤيا، يعني حدث بالحلم وقال لك تفسير الرؤيا. ودايما الرؤى اللي بيقولوها كلام يعني زي اللي انتوا سمعتوه في الاصحاح الاول من حزقيال، كلام ايه بالضبط الحكاية؟ مفيش. بس هنا بقى الميزة ان دانيال فسر لك الكلام، اسمعوا كده. قال دانيال: شهدت في رؤياي ليلا واذا باربع رياح السماء قد هجمت على البحر الكبير. ايه البحر الكبير بقى؟ هنعرف من دليل نفسه. وما لبث ان صعد من البحر اربعة حيوانات عظيمة يختلف بعضها عن بعض، فكان الاول كالاسد بجناحين كجناحي النسر. يبقى الاول اسد وله جناحين زي جناحي النسر اللي جاي من ايه؟ الرياح الاولى. وبقيت انظر اليه حتى اقتلع جناحاه وانتصب على الارض واقفا على رجلين كانسان. وبقيت انظر اليه حتى اقتلع جناحاه وانتصب على الارض واقفا على رجلين كانسان، واعطي عقل انسان. ورأيت حيوانا اخر شبيها بالدب قائما على جنب واحد، وفي فمه بين اسنانه ثلاث اضلع، وقيل له انهض وكل لحما كثيرا. حيوان تاني وله ثلاث اسنان وقال له انهض وكل لحم كتير اللي يعجبك. ثم رأيت بعد هذا حيوانا اخر مثل النمر، له على ظهره اربعة اجنحة كاجنحة الطائر. يبقى شاف الاول اسد وبعد كده دب وبعد كده نمر، والنمر على ظهره اربعة اجنحة كاجنحة الطائر، وكان لهذا الحيوان اربعة رؤوس وفوضت اليه سلطات، يعني يقدر ان هو يتحكم يعني. وكان لهذا الحيوان اربعة رؤوس وفوضت اليه سلطات. وشهدت بعد ذلك في رؤى الليل واذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا ذي اسنان ضخمة من حديد، افترس وسحق وداس ما تبقى برجليه، وكان يختلف عن سائر الحيوانات التي قبله وله عشرة قرون. حيوان جديد بقى ايه؟ هيمن ودمر وله عشرة قرون، والعشرة قرون ديت بيتحرك من خلالها، وفي العشر قرون هو بيتحرك لها قرن لسه طالع صغنون كده. وفيما كنت اتأمل القرون اذا بقرن اخر صغير نبت بينها، واقتلعت ثلاثة قرون من امامه، وكان في هذا القرن عيون كعيون الانسان وفم ينطق بعظائمه. يعني قرن صغير بس ايه متمكن. انتوا فاهمين حاجة يا جماعة اللي في الكنترول؟ وفيما كنت انظر نصبت عروش، واعتلى الازلي كرسيه، وكانت ثيابه بيضاء كالثلج. مين الازلي؟ وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيبا متوهجا، وعجلاته نارا متقدة، ومن امامه يتدفق ويجري نهر من نار، وتخدمه الوف الوف الملائكة. يكونش الدجال؟ ما تعرفش، هنسمع دانيال هيفسر يقول ايه يعني. بس خلي بالكم اللي قال الرؤية او الحلم ده دانيال، وطبعا احنا لما نشوف واحد بيقول مثل هذا الكلام يقول ده مش متغطي كويس، لكن خلينا نقول لا ده رؤية وده حق وكلام مظبوط وكل حاجة. فشوفوا بقى دانيال نفسه اذا كان هو النبي فهو اللي بفسر، فما عادش بعد تفسير النبي كلام، لان هو اللي بيقول لك، هو المصدر اللي جاله الكلام وجاله تفسيره. ويمثل في حضرته عشرات الالوف، فانعقد مجلس القضاء وفتحت الاصفار. وبقيت اراقب القرن من جراء ما تفوه به من عظائم، حتى قتل الحيوان وتلف جسمه وطرح وقودا للنار. اما سائر الحيوانات فقد جردت من سلطانها، ولكنها وهبت البقاء على قيد الحياة لزمن ما. وشاهدت ايضا في رؤى الليل واذا بمثل ابن الانسان مقبلا على سحاب حتى بلغ الازلية فقربوه منه. طيب ان دخل في ابن انسان وسحاب، احتمال يكون المقصود مجيء عيسى والمجيء الاخير وبلغ الازلي فقربوه منه، فانعم عليه بسلطان ومجد وملكوت لتتعبد له كل الشعوب والأمم من كل لسان. احتمال يكون كده، لكن للأسف ان دانيال نفسه هو اللي فسر الرؤيا. فأنعم عليه بسلطان ومجد وملكوت لتتعبد له كل الشعوب والأمم من كل لسان، سلطانه سلطان أبدي لا يفنى، وملكه لا ينقرض. أما أنا دانيال فقد ظهر الحزن على روحي في داخلي. كاتب هنا طبعا النص فقد رانا الحزن، يبقى النص اللي كان مكتوب قبل كده في كتاب الحياة اتغير، لأن يعني الرجل إراها من النص القديم، الصوت اللي بتسمعه النص القديم، والكتابة هي اللي موجودة لغاية دلوقتي. فقد رانا الحزن على روحي في داخلي وروعتني رؤى رأسي، يعني أنا خفت. إيه الرؤية الغريبة دي؟ فاقتربت من في الرؤية برضو اقتربت من أحد الواقفين أستفسر منه حقيقة الأمر. وروعتني رؤى رأسي، فاقتربت من أحد الواقفين أستفسر منه حقيقة الأمر، فأطلعني على معنى الرؤيا قائلا: هذه الحيوانات الأربعة العظيمة هي أربعة ملوك يظهرون على الأرض، غير أن قديس العلي يستولون على المملكة ويتملكونها إلى أبد الآبدين. حينئذ أردت أن أطلع على حقيقة الحيوان الرابع الذي كان يختلف عن سائر الحيوانات، إذ كان هائلا جدا، ذا أسنان من حديد ومخالب من نحاس، وقد افترس وسحق وداس ما تبقى برجليه، وعن القرون العشرة النامية في رأسه، وعن القرن الآخر الصغير الذي نبت. فاقتلعت أمامه ثلاثة قرون: هذا القرن ذو العيون الناطق بالعظائم، ومنظره أشد هولا من رفاقه، وقد شهدت هذا القرن يحارب القديسين ويغلبهم. القرن الجديد طالع حيوان له ثلاث انياب من حديد، واكل اللحمه واكل بتاع الناس الكتير وكده، يعني الى ان جاء الازلي وانعقد مجلس القضاء الذي فيه تبرأت ساحه قديس العلي. الى ان جاء الازلي وانعقد مجلس القضاء الذي فيه تبرأت ساحه قديس العلي. طبعا هو بيفسر الرؤيا ما شاء الله، يعني تفسير يفهمك كل حاجه. اظن انتوا فاهمين ما شاء الله كل اللي قاله دانيال ساعه ما تقراه، يعني كلام واضح زي الشمس، بحيث ان مفيش ولا واحد فيكم خفي عليه ما يقوله دانيال في اي شيء من الاشياء اللي موجود. دانيال بيفسر الرؤيا بقى اهو. وازف الوقت الذي فيه امتلكوا المملكة، فاجاب: ان الحيوان الرابع هو رمز للمملكة الرابعة على الارض، وهي تختلف عن سائر الممالك لأنها تستولي على كل الأرض وتخضعها وتسحقها. أما القرون العشرة من هذه المملكة فهي عشرة ملوك يتولونها، ثم يقوم بعدهم ملك آخر يختلف عن الملوك السالفين، ويخضع ثلاثة ملوك، ويعير العلي، وينكل بقديسيه، ويحاول أن يغير الأوقات والقوانين، فيذل القديسين ثلاث سنوات ونصف السنة. ثلاثة ونص يذل القديسين، ثلاثة ونص خلي بالكم. ولكن ينعقد مجلس القضاء فيجرد من سلطانه، فيدمر ويفنى إلى المنتهى. اصبروا ما تستعجلوش، لأن الكلام ده طبعا ما هوش داخل دماغ حد. دانيال قال الرؤية وهو نفسه اللي بيفسرها. الغريب بقى ان يجي واحد نصراني معاصر يقول لك ايه، انا قاعد كده فلقيت ان ملاك الرب جالي، كأنه واحد بالضبط جاي له نبوءة زي دانيال، وبيقول له انت اللي تفسر النبوءة بتاع دانيال، لان كلام دانيال ده مش مفهوم. يعني الوحي اللي نزل على دانيال زمان وفسر له الرؤيا بيخطئه دلوقتي، بيقول له لا فسرها انت دلوقتي. فالراجل بقى فهم وقعد يقول لك الدب ده اشاره لايه، والبتاع ده اشاره لايه، وقعد يشير بكلام يعني والله احلى من كلام دانيال، اخد بالك ازاي؟ بس ده خلاص، ده قديس دلوقتي ونزل عليه الوحي فسر له. وطبعا ده كله كلام من كيس إبليس، يعني اخبرك ازاي فتنة لهؤلاء جميعا على أساس الاستمرار في الضلال دون أن يفهموا رسالتهم في الحياة، وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته واستخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه وابتلاهم ليتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بان بالدليل القاطع أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حج على بني إسرائيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يجحدون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه الحق، لأن اللي أخبر به النبي عليه السلام سيبك بقى من دانيال وغيره، وطلع واحد دلوقتي يقول لك لا ده أنا بفسر أحسن من دانيال، دانيال بيطلع مين ولا له أي لازمة كلام تفسير دانيال ولا يلزمني بحاجة. اسمعوا يا أخوان هتشوفوا دلوقتي إن شاء الله عز وجل. وتوهب المملكة والسلطان وعظمة الممالك القائمة تحت كل السماء إلى شعب قديس العلي، فيكون ملكوت العلي ملكوتا أبديا وتعبده جميع السلاطين ويطيعونه. إلى هنا ختام الرؤيا. أما أنا دانيال فقد روعتني أفكاري كثيرا وتغيرت هيئتي، ولكني كتمت الأمر في قلبي. يعني هو سكت لا قال لحد غير ان هو حد كتب عنه الكلام ده او هو كتبه، لكن ما تعرفش المصدر فين. يعني برضو خلي بالكم مصدر الكلام ده ايه. دانيال قال الكلام ده وكتبه، مين اللي كتبه عن دانيال؟ زود ولا ما زودش؟ في مخطوطة عن دانيال فيه الكلام ده، والمخطوطة دي نسبها ايه ووضعها ايه وامتى وبينها وبين دانيال قد ايه، الكلام ده كله وكأنه مش موجود ولا له علاقة ولا حد بص فيه، على اعتبار دي مسلمات واليهود بيعتبروها فعلا مسلمة. لغاية ما جالنا طبعا كل شوية بشوف كل اصحاح هتلاقي رؤية تانية برضو، وهو كله بقى بأحلام، وكل واحد يعني الواحد لو قعد كده كل يوم قلنا انا شفت كذا وكذا وكذا وشفت كذا وكذا وكذا، يقعد بقى ايه، ولما يدخل في المجال الشيطان الشيطان يقعد يفسر له حاجات ويقول له حاجات. لكن تعالوا شوفوا بقى الامر الغريب والعجيب ايه هو بقى. الفصل السابع عند واحد اسمه نوري كريم داود بيدعي ان هو هيفسر دانيال السابع افضل من دانيال نفسه، وعلى فكرة بسبب التفسير بتاعه ده يعني النصارى طايرين به في السماء، مع انهم بيطعنوا او الراجل ده بيطعن في المقدس اللي عندهم. ما هو كون دانيال يفسر رؤيا وانت تقول ده كلام باطل وما ينفعش التفسير ده، والتفسير هو اللي نزل عليا دلوقتي، وعمل نفسه بقى طبعا نبي من الانبياء جديد، ما القساوسه ما يعرفوش يقولوا الكلام ده. اسمه نوري كريم داود. الفصل السابع من دانيال يخص نهاية العالم. يبدو لأول وهلة إن النبوءة تخص الممالك الأربعة في زمان النبي دانيال وبعده. من الوهلة الأولى، طب دي الوهلة الأولى ديت مش ده كلام دانيال في تفسيره هو نفسه في رؤياه، يعني أولى من يفسر الرؤيا اللي شافها اللي شافها، هو قال لك لا كلام مش صحيح. طب ايه الصحيح بقى اللي جاي يطلعنا دلوقتي؟ قال لك اسمع بقى وانا اقول لك بقى، شوف بقى العلم والدقة والاسماء بتاع تفسير رؤيا دانيال. والتي كانت الاسد اي الكلدانيين، والدب اي الفرس والماديين، والنمر اي المملكة اليونانية، واخيرا المملكة الرومانية. ولكن هذا ده طبعا ده تفسير دانيال ان ده اللي حصل، فقال لا الكلام ده مش مظبوط. أربع حيوانات اللي هي أربع إمبراطوريات ذكرها دانيال غير صحيح، لأن ظهور الممالك الأربعة في الرؤيا قريب من الوقت الذي فيه يحارب المسيح الكذاب القديسين وقدوم القديم الأيام. أقول لك أصل فيه المسيح الكذاب وفيه قدوم القديسين والكلام ده، فالكلام ده ما هو صحيح. الصحيح طبعا نور الملك قاعد بيحكي عنه في موقعه وكلامه ان هو شاف الكلام ده والوحي نزل عليه وفسر له مش عارف ايه. ليه؟ لان تفسيره يعني اشارات توافقت معه او شيء من هذا القبيل في الرؤيا، فقال لك هي قطع بان هو ده الحق. اسمعوا بقى يا اخوانا كده، ديان اي ديان وجلوس اهل القضاء، وهذا لا يكون الا في وقت نهايه العالم والدينونه. ما هو حاجه من الاثنين، يا انت اللي صادق يا دانيال كذاب. فاذا ابطلت العهد القديم او الكتاب المقدس عشان خاطر تبقى انت صادق، ده حاجه كويسه قوي، يبقى انت اللي شهدت على نفسك ان الكتاب ده ما ينفعش. ولو كان دانيال هو اللي صادق يبقى انت بتهلوس. ان نهايه العالم لم تاتي بعد الامبراطوريه الرومانيه، فهذا معناه ان النبوه لم تنطبق على هذه الممالك. فدعنا نرى ماذا دار ويدور حولنا اليوم لكي نتوصل إلى حقيقة الحيوانات الأربعة المذكورين في النبوة. فقد أخبر دانيال وقال: رأيت في رؤياي ليلا بأربع رياح السماء قد هجمت على البحر الكبير، فطلع من البحر أربع حيوانات عظيمة يخالف بعضها بعضا. البحر الكبير هو العالم، ولك البحر الكبير هو العالم، العالم كله اسمه البحر الكبير، ما هذا مش مقصود. لما نتكلم على البحر الكبير المقصود بالمحيط الهادي اللي بيلف العالم كله، ماشي من البحر الكبير. وأربعة رياح السماء، الرياح الأربعة اللي هي جاية من الشمال، يا من الجنوب، يا من الشرق، يا من الغرب، ده اللي يعقل. لكن هو قالك لا، له تفسير تاني خالص، قالك جاي أربع حيوانات عظيمة يخالف بعضها بعض والبشرية. أما الرياح الأربعة فهي إحداثيات الزمان والمكان لتحديد زمان النهاية ومكانها. تتناول النبوة تسلسل الزمن وقيام أربع إمبراطوريات قبل نهاية العالم، ترمز لهم بأربع حيوانات. الأول مثل الأسد وله جناحا النصر، ويقول دانيال: وبينما كنت أرى إذا اقتلع جناحاه. أسد وله جناحين، والجناحين بتوع اتقطعهم فوقف على رجليه، ثم ارتفع على الأرض وقام على رجليه كإنسان وأوتي قلب إنسان. هذا الحيوان الحيوان ده بقى ايه؟ ده شعار بريطانيا العظمى، أسد وعليه ايه؟ جناحين. وكان الأسد ده مهيمن بقى، وصل إلى أقصى الشرق في الهند وإلى أقصى الغرب لغاية ما هيمن على الأمريكا. وان في يومنا هذا يمثل الإمبراطورية البريطانية والتي يعرف رمزها وهو الأسد الواقف على رجليه. هو أسدين صراحة، مش أسد واقف على رجليه، هذا أسدين هم قصاد بعض. بس هي بتقول يعني القصة كلها في إيه؟ إن يعني طالما أسد وله جناحين، تمدي بريطانيا، الدب يبقى الدب الروسي، النمر يبقى النمر الألماني، نحاول نألف المسألة خلاص كده، ده دي نهاية العالم وده اللي هيحصل. شوف بقى ده انت هتشوف افتكاسات ياما. قد حكمت بريطانيا العظمى معظم العالم بالقهر والتعسف والجبروت، وعندما تفتتت الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب عنها، أصبحت إنجلترا اليوم من بلدان العالم التي تتكلم عن الإنسانية والديمقراطية. هي اللي تتكلم عن الإنسانية والديمقراطية بس، ولا كل دول أوروبا كده، وأمريكا كده، وحتى بلادنا العربية بتتكلم على الإنسانية، والإمارات عاملة لكم كنائس عشان الإنسانية وتمثال لبوز عشان الإنسانية، يعني مفيش إنسانية بأحلى من كده. أخبرك إزاي؟ والسعودية عادت أم الإنسانية، مش أم الدعوة بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب أو الدعوة الوهابية. لا لا لا لا لا يا نوري، كلامك يعني فشوش أو فنكوش. ويكمل دانيال: وإذا بحيوان آخر شبيه بالدب قام على جنب واحد وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه، فقيل له: قم فكل لحما كثيرا. الحيوان الثاني يمثل في أيامنا هذه الاتحاد السوفيتي، والذي قام على جنب واحد من العالم، والرمز الذي يعرف به الاتحاد السوفيتي هو الدب الروسي. طب دلوقتي روسيا أصلا مقول على جنب واحد من العالم، مين اللي قال كده؟ هل ده كلام مصدق؟ ده روسيا بلدانها ممتدة في آسيا وشمال آسيا ووصلت لغاية أوروبا والاتحاد السوفيتي، يعني أيام الاتحاد السوفيتي وسموها الدب الروسي. لكن هو هواه كده، عايز يفسر الامور كده، ان ده الدب يبقى الدب الروسي، والاسد يبقى بريطانيا، والنمر يبقى المانيا، امبراطوريات بيتكلم عنها الرجل. والدب القطبي. واما الاضلاع الثلاثة التي بين اسنانه هي ثلاث دول قضى الاتحاد السوفيتي على انتفاضاتها، وهي المجر وبولندا وافغانستان. وقد سحقت الدبابات الروسية البشر في المجر في 30 من الشهر العاشر سنة 1956. وقد قيل قم وكل لحما كثيرا، فاللحم الكثير هم القتل الكثيرين. ثم يكمل دانيال ويقول يعني قتل سيرين كانوا من هنا وموش من الناحية الثانية من ألمانيا، يعني حاجة غريبة أو. طب اللي كل قتلة معنى انه يقضي على ناس وبشر كتير. امريكا ما ضربت نووي وخربت الدنيا فموتت الاف مؤلفة من البشر. وبعد ذلك رأيت فإذا بآخر مثل النمو له أربعة أجنحة طائرة على ظهره، وكان للحيوان أربعة أروس، وأوتي سلطانا. الحيوان الثالث مثل النمر وله أربعة أجنحة طائرة. هذا الحيوان يمثل ألمانيا وقت هتلر، فقد كان النسر ذات أربعة أجنحة هو رمز ألمانيا. هذا النسر الأربعة أجنحة، لا هو النسر بجناحين بس. ولما تيجي تتكلم على العلامة دي، علامة صليب مش أربعة أجنحة، لكن هو الرجل عايز يلزق أي حاجة قريبة من الواقع في رؤية دانيال اللي هو فسرها دانيال أصلا وما فيش فيها الكلام ده. بس بقى ازاي ده كلام صحيح وكلام مظبوط؟ ده طلعت بريطانيا العظمى، وطلع روسيا او الاتحاد السوفيتي، وطلع المانيا، ولسه هتشوف، وهيجي بقى واحد اسد او حيوان كبير يسحق الناس دي كلها، واللي هو امريكا، وهيطلع قرن صغير اللي هو اسرائيل. الراجل بقى ايه يعني، بجانب قد يكون فيه الامر قريب، كذب 99 كذبة زي الابلسة كده. يبقى الشيطان يكذب الكذبة ومعاه 99 كذبة، كلمة حق وتسعة وتسعين كذب. قبل هتلر، ثم غيره هتلر إلى الصليب المعكوف ذات الأربعة أرؤس. أما الأرؤس الأربعة التي لهذا الحيوان فهي ألمانيا وشركاء هتلر في الحرب العالمية الثانية، أي إيطاليا وقت موسوليني، واليابان، وأخيرا رومانيا التي دخلت الحرب العالمية الثانية إلى جانب هتلر من سنة 1941 ولغاية سنة 1944. ثم يكمل دانيال ويقول وبعد ذلك رأيت في رؤيا الليل إذا بحيوان. لما في ناس وقفت مع هذه الدول غير الأربعة اللي انت ذكرت، ما جبتهمش ليه؟ لا هو جاب الأربعة بس اللي على مزاجه. رابع حائل شديد قوي جدا، وله أسنان كبيرة من حديد، وكان يأكل ويسحق ويدوس الباقي برجليه، وهو يخالف سائر الحيوانات التي قبله، وله عشرة قرون. فتأملت القرون فإذا بقرن آخر صغير طالع بينها، وقلعت ثلاثة من القرون الأول من أمامه، وإذا بعيون في هذا القرن كعيون إنسان وفم يتكلم بعظائم. ثم يقول فتروع روحي في وسط جسمي باقلقني ورؤيا رأسي، فاقتربت إلى أحد الواقفين وسألته عن حقيقة ذلك كله، فأخبرني وأعلمني بتعبير الكلام، وهو إن الحيوانات الأربعة هي أربعة ملوك يقومون من الأرض، لكن قديسي العلي يأخذونه ويحوزونه إلى الأبد وإلى أبد الآباد. فرغبت الاطلاع على حقيقة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لسائرها، وهائل جدا، الذي أسنانه من حديد وأظافره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وعلى القرون العشر التي في رأسه، وعلى الآخر القرون العشر اللي في رأسه اللي هو تمثال الحرية. يا حلاوة ما شاء الله. طيب الذي طلع سقطت من أمامه ثلاثة، ذلك القرن الذي له عيون وفم ينطق بعظائم ومنظره أعظم من أصحابه. وقد رأيت فإذا بهذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء القديم الأيام فأوتي قديسي العلي القضاء، وبلغ الزمان وحاز القديسين الملك. لاحظوا بقى دلوقتي، أمريكا هي اللي هيمنت وغلبت، وده تفسيره في الايه في الرؤيه. وعلى فكره رامي المالكي مفتون قوي بالحكايه ديت، والكلام اللي زي كده على ان ايه وناس كتير مفتونه بيه. هذا كلام ما هو الا افتكاسات وتأويلات باطله يضحكوا بها على اتباعهم، لان مصدر الوحي نفسه المصدر ده اصبح خليط بين حق وباطل، مفيش موثوقيه فيه. احنا عندنا في الاسلام مفيش حد كبير على مصدر الشرع عندنا، يعني احنا عندنا القران والسنه. اي حد هيقول كلام دليلك ايه؟ جبته منين؟ الكلام ده ما ثبتش، ده حديث ضعيف او موضوع. حديث صحيح الكل حافظه والكل عارفه ويعرف يتكلم فيه. ليه؟ لان الكلام فيه واضح. الا ان يكون واحد مش فاهم اللغه العربيه اصلا، ما يعرفش يقرا لغه عربيه او مش فاهم لغه العرب، فده بيعرف لغه العرب الكلمه دي في لغه العرب معناها كذا، يقدر يستوعب الكلام ده. لكن شوف، قال الملاك لدانيال: ان الحيوان الرابع يكون المملكه الرابعه على الارض، وتكون مخالفه لسائر الممالك، فتاكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها والقرون العرب. طب خلي بالكم، هل امريكا تسحق العالم كله ولا هي قادره على نفسها اصلا؟ يعني تعال بص كده، امريكا قصاد منها روسيا، بل روسيا تسليحها الان قد يفوق الامريكان، والصين زل امريكا بالشغل الاقتصادي، اليابان انتاجها الاقتصادي موقف امريكا. فحكايه ان امريكا مسيطره على العالم دي اكذوبه، مش مسيطره على العالم ولا حاجه. يا صحيح اللي بيسوقهم اليهود من وراء ستار، اللي ماسكين الاموال والشركات، بس امريكا نفسها لا حول لها ولا قوه، اليهود اللي بيتحكموا فيها في كل حاجه. فالتفسير اللي بيقوله ده كلام غريب جدا. طب ايه القرون العشرة اللي موجودة لامريكا؟ فبقول لك مصر والسعودية واليمن وتركيا وسوريا والعراق وايران وافغانستان ايه اللي تفضل عشرة التي من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم اخر. طب هو العشر ملوك يحكموها، يعني في الرؤية بتاع دانيال بيقول لك 10 ملوك يحكموا هذه المملكة، لكن الحقيقة إن الملوك ديت مش حاكمة المملكة ولا حاجة، ده دي ناس بعيدة عن المملكة. هل مصر اللي بتحكم أمريكا؟ يعني كلام ماهوش مفهوم، غير إن في قرن صغير هيطلع، فالقرن الصغير يعني ما كانش موجود وبدأ يكبر يكبر يكبر اللي هم اليهود. اليهود هم العمدة اللي بيتحكموا في كل الحيوانات اللي انت شايفها دي، وكويس اللي انت وصفتهم بكده. ألف الأولين ويذل ثلاثة ملوك وينطق بأقوال ضد العلي ويبتلي قديس العلي ويخال إنه يغير الأزمنة والشريعة وسيدفعون إلى يده إلى زمان وزمانين ونصف زمان، ثم يجلس أهل القضاء فيزال سلطانه ويدمر ويباد على الدوام ويعطى الملك والسلطان وعظمة الملك تحت السماء بأسرها لشعب قديس العلي، وسيكون ملكه ملكا أبديا ويعبده جميع السلاطين ويطيعونه. الحيوان الرابع الهائل الذي أسنانه من حديد وأظافره من نحاس والذي أكل وسحق الباقي برجله هو في يومنا هذا الولايات المتحدة الأمريكية. فقد دخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية لمساعدة بريطانيا ضد ألمانيا والنازية، وكانت النتيجة الفعلية للحرب أن خرجت أمريكا منتصرة على كل أطراف الحرب الآخرين عدا الاتحاد السوفيتي، فخسرت ألمانيا وشركائها أي النمر، وأصبحت مستعمرة أمريكية وروسية وكذلك اليابان، فهؤلاء أصبحوا تحت الرحمة الأمريكية، وحتى بريطانيا العظمى التي لم تكن الشمس تغيب عنها أصبحت تحت الرحمة الأمريكية وتابعة لها. فأصبح اليوم لأمريكا قواعد صواريخ عسكرية لبريطانيا، ونرى اليوم بريطانيا تابعة من تعد. خلي بالكم كلامه عن الحاجات دي، الناس بتنخدع بمثل هذا الكلام، لأن هم بيقول لك أخونا عندهم مشكلة حقيقية. هي إيه المشكلة الحقيقية؟ إن الوحي نفسه مش واضح. الوحي اللي نزل على الأنبياء حرف، غير، بدل من أول العهد القديم الى اخر العهد الجديد. ويكفي ان احنا ضربنا لكم مثل عملي ان اسم الله لعبوا فيه، شالوه وحطوا على مزاجهم الرب الاله، رجع حطوا الرب وشالوا الاله على اساس يمهد لك ليسوع، وفي الاخر قاموا مطلعين ان عقيدتهم اللي كان اليهود فيها مش مدانين او مدانين عشان قتلوا وتآمروا على عيسى وصلبوه، طلع ان الكلام ده كله كلام فاضي، وان المسيحيين بيقولوا دلوقتي بابا الفاتيكان واللي معاه لا اليهود ما عملوش حاجه في عيسى. وعطوا او اعطوا وثيقه تبرئه، وثيقه تبرئه من ادانه اليهود من دم المسيح، وهم 2000 سنة قاعدين يبغضون اليهود على انه قتل المسيح. اذا العمليه كلها طلعت طبخه كبيره لعب بهم ابليس، وده جاي دلوقتي يلعب على الناس، لان ما هو برضه ما فيش مرجعيه، لان هم رافضين اصلا ان هم يكون في مرجعياتهم ان يرجعوا للاسلام وفهموه. لا، هم بيدرسوا الاسلام لانه عارفين انه حق عشان يدمروه بس. فقامت جامعات اوروبا وامريكا ومعاهدهم البحثيه والاستخباراتيه على دراسة الإسلام كلمة كلمة. 700 سنة هم بيدرسوا الإسلام من أيام ما أثر لويس التاسع ورجع قال الحرب ما ينفعش يبقى مع المسلمين حرب مواجهة مسلحة، بيغلبونا على طول، لازم الأول مواجهة فكرية، تغييب وعي الأجيال، تضييع أجيال، يبقى هم في فكرهم فكر تافه زي فكرنا، ساعتها نتحكم فيهم ونعمل فيهم الافاعي. اللي حروب دلوقتي اللي على الجيل الرابع وغيره من تغيير الوعي، اصبحت دراسات وابحاث، واللي واخد ماجستير ودكتوراه في الاستخبارات كلها بيدرسوا ازاي يغيبوا، وامه تغيب وعي امه. فالسياسة الأمريكية وأول متابع عن المصالح الأمريكية في كل مكان من العالم، سواء كان ذلك على الحق أو الباطل. وأخيرا الاتحاد السوفيتي في النبوة الذي خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا وحكم العالم مع أمريكا لبضع سنوات، لحق أخيرا بباقي الدول الخاضعة للنهوض الأمريكي وأصبح تحت الرحمة الأمريكية بالرغم من قوته الظاهرة. وما يحصل هذه الأيام للدول التي كانت تسمى يوما بالاتحاد السوفيتي وهيمنت أمريكا عليها لأكبر دليل على أن الحيوان الرابع الهائل الشديد أي أمريكا قد أكل وسحق الباقي برجله. وبمختصر العبارة، من الأسد أي بريطانيا العظمى والنمر ذات الأربعة أرؤس أي ألمانيا واليابان وإيطاليا ورومانيا، والدب القطبي أو ما يسمى بالدب الروسي أي الاتحاد السوفيتي. هذه الدول جميعا أصبحت تابعة وخاضعة للنفوذ الأمريكي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويقول الملأ إن الحيوان الرابع يكون المملكة الرابعة وتكون مخالفة لسائر الممالك فتأكل الأرض. طبعا دي فنكوش واسع قوي، وعملية يعني تفسير نوري كريم داود على ان الراجل بقى ده، حتى بيقول لك ده الوحي اللي نزل عليا وقال لي الكلام ده كمان، يعني مش حتى بس اجتهادات منه، لا، فاصبح دانيال نفسه اللي شاف النبوءه وفسرها تفسيره باطل. وهو علشان يمشي مثل هذا الكلام ويضحك بيه على كثير من الناس من اتباعه في الكنائس وفي غيره، ان الراجل يقول لك ده جالي وحي، ما هو الوحي بيجي لأي واحد نصراني يكون قسيس ولا قديس ولا شيء من هذا القبيل، الوحي بيجي، فما هترد كلامه ازاي ده وحي. وطبعا ما يراه الإنسان في نومه هو من وحي الله إليه، أي مما أوحاه إليه على خواطر القرينين، زي ما احنا عارفين ما منكم من احد الا قد وكل به قرين من الجن وقرين ملائكه. فالصوفيه احيانا يسمون هذا وحي، فيقول لك ابن عربي انا خدت الفصوص، كتاب الفصوص اللي كله زندقه اللي سماه فصوص الحكم، خدته راسا من الرسول ومن رب العزه والجلال، والصحابه كانوا شاهدين الكذاب الاشر ده. نفس الكلام بيقال عن طريق ان هو جاله وحي. وحي يعني ايه؟ يعني شاف خاطر. الشيطان قال له حلم، ملك قال له تبقى رؤية، بس في الغالب هو شيطان، لان الملك لا يأتي الا بالحق. واللي بيقوله ده عبارة عن تهويل وضحك على الناس بسبب الهوس اللي موجود عندهم في الثقة الزائدة فيما يسمى بالعلم الحديث والتقدم التكنولوجي والأشياء اللي زي كده. هذه كلها أسباب ربنا سبحانه وتعالى جعلها ابتلاء للإنسان، أسباب علمية صحيح كثير منها نفع البشرية، لكن مش هي دي الأصل. لأن كل الأسباب دي بس بمجرد ما واحد يعبس في قنبلة عن غير قصد من أي دولة نووية دخل العالم كله في مدعكة، الله أعلم هيكون وضعه إيه بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. انتهت الحلقة، ونلتقي بكم على خير بإذن رب العزة والجلال. ده نموذج من الأشياء اللي عند هؤلاء بنحاول نوضحها لكم في عقليتهم حول علامات القيامة والنبوءات اللي عندهم والأشياء اللي من هذا القبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع.